الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن هذا الدرس 18 من الشرح والتعليق على كتاب ما لا يسع المسلم جهله، وأنهينا الكلام في الدرس الماضي على ما يتعلق بالتشهد، وشرحنا ألفاظه وشرحنا ألفاظ الصلاة الإبراهيمية، ثم وقفنا عند النقطة 55، وهي قوله: ثم يكبر ويرفع يديه أحيانا ويقوم إلى الركعة الثالثة ثم الركعة الرابعة ويفعل ما سبق، يعني بعد أن أنهينا الركعة الأولى والثانية في صلاة ثلاثية أو رباعية، ذكر طريقة القيام إلى الثالثة والرابعة بعد التشهد، فقال: ثم يكبر، قال: ويرفع يديه أحيانا. قوله هنا ويرفع يديه أحيانا لم يصرح ما المقصود بيرفع يديه أحيانا. إن كان يقصد بيرفع يديه أحيانا أثناء الجلوس تحت فهذا وارد، أما إذا كان يقصد بأن مطلق الرفع إنما يكون أحيانا، هذا يعني يستدرك عليه، لأن ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع بعد التشهد الأول. لكن وين الخلاف وقع؟ وقع في موضع هذا الرفع، فذهب بعضهم إلى أن هذا الرفع يكون وأنت جالس، يعني أنهيت التشهد تقول الله أكبر ثم تقوم. وذهب آخرون وهم الأكثر إلى أن هذا الرفع إنما يكون إذا استتممت قائما، ودليلهم أن الحديث ماذا فيه؟ فيه كان إذا قام رفع يديه، وقد فسر هذا بعض الصحابة والتابعين بأن المقصود بذلك عند القيام. اللفظ يحتمل، لكن الأقرب والله أعلم أن هذا الرفع إنما يكون إذا استتم الإنسان قائما يقول الله أكبر ثم يبدأ الركعة الثالثة. لو أن إنسان فعل هذا مرة وهذا مرة أيضا لا بأس به، فإن الأمر واسع جدا. واضح؟ قال: ثم يقعد للتشهد الأخير ويصنع فيه ما صنع في التشهد الأول، ويسن أن يجلس في التشهد الأخير من كل صلاة فيها تشهدان، فليست المسألة مرتبطة بعدد الركعات، وإنما هي مرتبطة بعدد التشهد. فإن قال قائل: لكن التشهد مربوط بالركعات، يقال: لا، الوتر تستطيع أن تصليها 3 سرد وخمسة سرد وسبعة وتسعة سرد كلها بتشهد واحد. طيب هنا الركعات كثيرة، صح ولا؟ والتشهد تتورك ولا لا؟ على الصحيح، فهمتم؟ إذن المسألة مرتبطة بعدد التشهد، فلهذا هنا عبارته دقيقة، قال: من كل صلاة فيها تشهدان أو أكثر، أو لا ليس أكثر، على كل اثنين متوركا. وثم شرح هذه الصفة فقال: يجعل وركه اليسرى على الأرض، هذه واضح، آخر الفخذ منا إلى المؤخرة، ويخرج قدميه من ناحية واحدة، اثنين على اليمين، ويجعل قدمه اليسرى تحت اليمنى، فتكون اليمنى هنا وتكون اليسرى تحتها، ولك أن تدخل اليسرى فوقها، تجعلها فوقها، هذه أيضا وردت. إيش معنى؟ يعني تجلس عليها وتمرر اليسرى فوق عضلة الساق اليمنى، لكن الأكثر هو أن تكون اليسرى هكذا وهذه فوقها، والفوقها تكون منتصبة. إذن هي نفس صفة التي تقوم بها في الصلاة، غير أنك تمرر اليسرى تحت اليمنى، وإذا مررتها بطبيعتك ستكون جالسا إلى جهتك اليسرى، ويكون الاتكاء على الورك الأيسر، والرجل اليمنى واليسرى يكونان من جهة اليمين. قال: ويقبض بكفه اليسرى ركبته، يعتمد عليها، لأنك لابد أن تتكي على شيء. لكن يا إخوة، هذه الصفة تكون عند وجود مكان لها. بعض الناس يصلي في جماعة والصفوف متراصة ويفعل هذه الهيئة فيضر بمن بعده، خلط، هذا أذية ممنوعة في سبيل سنة تفعلها، واضح؟ ولهذا حدد. وأحيانا يكون المكان ضيق، لو فعلتها ربما أضر بظهرك، فلا تشدد على نفسك ولا تشدد على غيرك. وبعض الناس فيه ثقل وفيه سمن، لو فعلها مال على الناس جميعا. يعني أنت جيت تبني قصر تهدم مصر، فهمتم؟ طيب، قال: ويتشهد ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما سبق، يعني يكمل التشهد إلى الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو أيضا ويستعيذ بالله، وأنا لم يذكرها المصنف، يستعيذ بالله من أربع في التشهد الأخير، وهي أن تتعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة شر فتنة مسيح الدجال، ومن فتنة القبر، ومن عذاب القبر وعذاب النار. تتعوذ بالله تعالى من هذه الأمور في صيغ كثيرة وردت في السنة. وإذا قلت في هذا من باب اللطائف، وأنت تستعيذ في كل صلاة من شر فتنة المسيح الدجال، هذا يدلنا على أمرين. الأمر الأول، خطر فتنة المسيح الدجال، يعني أن جعل المسلم يتعوذ بالله منها في كل صلاة، فهمت؟ وهذا يشرح حتى في النافلة، يعني فتنة عظيمة جدا. والأمر الثاني أنه كما قال جماعة من أهل العلم، ابن كثير فيما يذكر، ابن سعدي ذكره أيضا في الفوائد واقتناص الأوابد وغيره، قال: كل استعاذة من فتنة الدجال هي استعاذة بالله من فتنة أي دجال، لأن استعاذتك من فتنة الدجال الأكبر يدخل فيها استعاذتك من فتنة أي دجال أصغر. فأنت في هذه الصلاة تستعيذ بالله من دجل الدجالين وفتنة المفتونين، فهمتم؟ قال: إذن هنا تقوم بهذا، ثم تدعو لنفسك بما شئت من خيري الدنيا والآخرة. وهذا الدعاء يكون إذا خاصة الإمام ما زال في تشهده، وأنت قد أكملت التشهد والصلاة الإبراهيمية واستعذت بالله من الأربع، بقي لك وقت، ليس في الصلاة مكان للسكوت، عمره بالدعاء، ادعو بما شئت. وقد وردت: اللهم إني ظلمت نفسي، لا ظلمت نفسي، لكن اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، إلى آخر ما تعلم من الدعاء. واضح؟ ادعو. والدعاء هنا هو المقصود على حد قول بعض أهل العلم دبر كل صلاة، هو آخرها هنا. وبعضهم قال في السجود، وبعضهم قال في التشهد، وقال بعضهم بعد الصلاة، على خلاف المعلوم، لكن لا شك أن هذا محل الدعاء، ادعو ولا تفتر. طيب، هل تحرك إصبعك؟ يقال: إن شئت تركتها، وإن شئت حركت بها، على حديث كان يحركها يدعو بها كما مر معنا في الأسبوع الماضي. واضح؟ قال بعدها: قال: ثم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الأيمن من خلفه، وعن يساره كذلك. يعني ليس تسليما إلى الأمام، إنما إلى الجهة بلا تكلف. يعني بعض الناس يدور حتى لين يؤلم رقبته، البياض يرى هكذا ويرى هكذا. فإذا كان عندك ألم في الظهر وشيء، بعض الناس لا يستطيع أن يحرك أصلا. لا تشق على نفسك، الصلاة عبادة وليست تعذيبا للنفس، وإنما هي راحة. والله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. قال: ثم يقول: السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن يساره. وله أن يضيف: وبركاته. وله أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، يميل إلى يمينه قليلا. إذن عندنا هنا الصفة الأكثر والأشهر، وهي التي عليها عمل جل المسلمين، هي السلام عليكم ورحمة الله على اليمين، والسلام عليكم ورحمة الله على اليسار. طيب، إن زدت وبركاته على اليمين، الصحيح أنك لا تقول وبركاته من الجهة الأخرى، وإنما تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليسار. أو تقول ورحمة الله على اليمين واليسار، أو تقول السلام عليكم ورحمة الله على اليمين والسلام عليكم على اليسار، أو تقول فقط على اليمين السلام عليكم. وهذه التي ذكرها هو في الآخر، قال: وله أن يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه، ويميل قليلا على اليمين، يعني تكون هكذا، يعني وكأنك في زاوية 45 درجة تقريبا، فهمتم؟ تميل قليل وتقول السلام عليكم، ويميل إلى يمينه قليلا. وهنا لا تقول ورحمة الله، بل تقول السلام عليكم. جمهور أهل العلم على أن التسليم الأولى واجبة بل هي ركن في الصلاة أو فرض على أحد الأقوال على اختلاف المذاهب، وأما الثانية فهي سنة. المالكية كم عندهم من تسليمة؟ ثلاثة. المالكية عندهم ثلاثة تسليمات، واحدة على اليمين، واحدة على الإمام، واحدة على اليسار. طبعا فيه تفصيلات يأتي معنا، لكن المالكية يقولون الفرض التسليمة الأولى، وأما الثانية والثالثة فإنها سنة حتى عند المالكية، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في موضعه. إذا شرحنا كتابا في الفقه المالكي سنذكر لكم إن شاء الله تعالى القول المشهور في المذهب، وسنذكر لكم أيضا بعض من خالف في هذا وقال التسليم مرتين فقط، وهذا يأتي في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال سجود السهو. سجود السهو يا إخوة أمر هذه سجل هذا لازم شيء نحط عليه شوفوا أحسنت فسجود السهو يا إخوة أمر مهم، أمر مهم، والمصنف هنا جزاه الله خير فصل فيه تفصيلا حسنا على وجه لا يجعل القارئ يتشعب، لأن هذا الباب يا إخوة إن سهلته سهل وإن عسرته عسر، باب سجود السهو. ومن أعظم من فصل فيه بل برعوا فيه هم المالكي كما هو معلوم، حتى اتبع مذهب المالكية في هذا أقوام ممن ليسوا على مذهبهم ابتداء، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغيره. شيخ الإسلام يرى بزيادة تكون بعد السلام ونقص يكون قبل السلام، هذا تفصيل المالكية وليس تفصيل غيرهم. فعندنا سجود السهو هنا سنذكر ما يذكره المصنف بلا تفصيل كثير في القواعد، وإن شاء الله تعالى إن شرحنا لكم الأخضر بإذن الله تعالى سنأتي على تفاصيل عظيمة في باب سجود السهو، لأن مختصر العلامة عبد الرحمن الأخضر رحمه الله تعالى الجزائري امتاز بعدة ميزات، منها أنه من أعظم المختصرات التي استوعبت مسائل سجود السهو، ولعظم مكانة السهو في كتاب الأخضر نظمه بعض العلماء في كتاب سماه العبقري في نظم سجود الأخضر، في نظم سهو الأخضر، فنظم منظومة مستقلة وشرحت شروحا. ليش؟ لعظمة كلام الأخضر، وبعضه سهل وبعضه عسير ويحتاج لا شك شرحا وبيانا. ابن عاشر كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى لو يسر شرح الكتاب، يسر الله شرح الكتاب أقل في سجود السهو، قال بعض القواعد القليلة ومر. الأخضر فصل تفصيلا عظيما، واضح؟ إذن هنا سنذكر أمورا واعتبروا بعضها كالقواعد وبعضها كالأمثلة. قال أولا، قال إذا سهى في صلاة الفرض أو النفل، هنا حكم أول نستفيده وهو أن السجود السهو يكون في الفرض والنفل ليس في الفرض فقط، وإنما لو سهوت في سنة أو في قيام ليل تسجد أيضا. ثانيا قال فزاد أو نقص أو شك، إذن عندنا السهو دائر على زيادة ونقصان وشك. قال فعليه أن يسجد سجدتين، وهذا نستفيد منه بأن جبر النقصان والزيادة والشك إنما يكون بسجدتين اثنتين لا أكثر، ولهذا ما يأتي ربما معنا إذا اجتمع سهو إذا نقص وزيادة لا تقول نعمل سجدتين للنقص وسجدتين للا، إذا اجتمع نقص وزيادة تغلب النقص وتسجد قبل التسليم عند المالكية وهو الحق إن شاء الله تعالى. قال ولها حالات كثيرة نلخصها كما يلي: أولا إذا سلم قبل إتمام الصلاة فيتمها ثم يسلم وبعد السلام يسجد سجدتين ويسلم. إذن الصورة الأولى، وهذه وقعت للنبي صلى الله عليه وسلم بنفسها نفس الصورة، صلى ركعتين وسلم فسأله الصحابة هل قصرت الصلاة أم نسيت أو شيء من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حديث ذو اليدين، حديث ذو اليدين نعم، فقال لم أنسى ولم تقصر، فنبهه فانتبه صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فقام وأتم الركعتين ثم سجد سجدتين بعد السلام. ليش سجد سجدتين بعد السلام؟ لأنه زاد ماذا؟ تسليم. أحسنت. لأن الذي زاده الناس بعض الناس يستغرب هذه الصورة يقول الأصل أن بسم نقص، لا نقص في الأول لكن في نهاية الأمر زاد تسليمتين، فلما زاد التسليم قام وسجد بعد التسليم. والسجود بعد التسليم مش معنى يعني تتشهد وتسلم ثم تسجد ثم تعود. وهل تقول دعاء رب اغفر لي ولا إيه تقول؟ ليش تقول؟ هذه سألت فيها مرة شيخنا الشيخ صالح العصيمي وأجابني جواب كالقاعدة وأعجبني. قال لي هل هما سجدتان؟ قلت نعم. قال إذن دعاؤهما يبقى واحد، بدليل أنك لو سألتك الآن ماذا تقول في هذا السجود ستقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى. من جبتها في سجود السهو؟ جبتها من الأصل. إذن الأصل يبقى سجود هو سجود، وما تذكره فيه تذكره فيه. إذن يقول أن الدعاء الذي ورد بين السجدتين في الصلاة يريد بين السجدتين في السهو، وهذه فائدة عزيزة. فهمتم؟ قال إذا زاد بنعم وتتشهد ثم تسلم ثم تسجد ثم تعود ثم تسجد ثم تعود ثم تتشهد وتسلم أو تسلم. المالكية يقولون بالتشهد ثم تسليم ليس وجوبا على قول، وبعض المالكية قال لا يسلم. شوف بعض المالكية وافق غيرهم فقالوا تسلم مباشرة، فنحن نقول من تشهد ثم سلم فصلاته صحيحة، ومن سلم مباشرة فصلاته صحيحة. والأقرب والله أعلم عدم التشهد باعتبار أنه لم يرد التنصيص عليه. ولهذا من المالكية من خالف المذهب وقال لا تسلم مباشرة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الكلام على الأخبار. واضح؟ طيب. قال بعدها قال إذا زاد ركنا، وطبعا يعبر بالركن تبعا لغيره، ولا المالكية يعبرون بالفرض، يقولون فرض الصلاة لا يقولون ركن، وهو ركن. قال إذا زاد ركنا، إيش معنى الركن؟ سيأتي معنا فرائض الصلاة إن شاء الله تعالى، كركوع أو سجود، سجد ثلاث مرات، ركع مرتين في غير صلاة الكسوف. قال فإذا انتهى من صلاته يسجد سجدتين ويسلم، زاد شيئا كاملا فسجد له سجودا بعديا لأنه زاده. واضح؟ قال الثالثة قال إذا قام لركعة زائدة، صلى العصر أربع تشهد الناس في تشهدهم وهو قال الله أكبر وقام للخامسة، هنا إذا تذكر وهو في قيامه أو أثناءها قطعها ونزل. قال إذا قام لركعة زائدة قطعها وجلس متى تذكر، لا يجوز له أن يستمر في غلط معلوم. قال ويتشهد ويسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. ليش يقوم بهذا؟ لأنه زاد قياما أو بعض قيام أو بعض ركوع وغير ذلك. طيب المصلي هنا يتبع إمامه ولا لا يتبع؟ أنت صليت العصر مع الإمام، أنت في التشهد الثاني، كنت تستنى أن الإمام يسلم لكنه في عوض يسلم قام، تقوم معه؟ بعض العلماء يرى من قام معه أبطل صلاته. ليش؟ لأنك قمت إلى زيادة معلومة، هو مغفور له باعتبار سهوه، وأنت لست مغفور، ليس متجاوزا عنك لأنك عالم ولست ساهن. ولهذا لا يجوز لك البتة، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في الفقه المالكي، لا يجوز البتة أنك تقوم إلى ركعة تعلم أنت أنها زائدة، بخلاف النقص كما سيأتي. النقص تقوم معه، يعني لو قلناها سيأتي معنا إن شاء الله تشهد بعده، أما الزيادة لا تقوم مع الإمام لأنك تقوم إلى زيادة معلومة، فهو متجاوز عنه لسهوه وأنت لا يتجاوز عنك لعلمك، وفرق بين الساهي والعالم. واضح؟ طيب ما العمل؟ تبقى جالسا وتسبح بالإمام، فإن انتبه نزل، فإذا لم ينتبه وأصر على فعله ماذا سيفعل؟ سيقوم وسيركع وسيرفع ثم سيسجد ثم سيعود للتشهد، فأنت لا تفعل شيئا حتى تبقى وتنتظر. فإذا عاد للتشهد سيعيد التشهد هو، ثم إذا سلم سلمت معه. طيب سيسجد بعد ولا ليش سيسجد معه، أسجد معه فيما بعد إن شاء الله تعالى، سيأتي هذا معنا تفصيله. قال بعدها قال إذا نسي التشهد الأوسط، يعني صلى الظهر وفي الركعة الثانية لم يجلس التشهد وإنما قام للثالثة مباشرة يرحمك الله، قال فإن اعتدل قائما فلا يرجع، ويسجد سجدتين بعد التشهد وقبل السلام لأنه نقص تشهدا. قال فإن تذكر قبل أن يستوي قائما فليرجع ولا سجود عليه. ما معنى يتذكر قبل أن يقوم؟ يعني هو صلى تشهد التشهد الثاني من الركعة الثانية، هنا إما أن يجلس للتشهد أو أن يقوم لثالثة سهوا، فإذا تحرك هكذا لكن ركبتيه لم تفارق الأرض، واضح؟ الاثنين لو أن واحدة تهزت لا إشكال، لكن لو أن ركبة الاثنين لم يفارق الأرض يعود ولا شيء عليه. فإذا فارقت الركبتان الأرض كان في حكم القائم فلا يعود بل يستمر، وهنا تتبع الإمام ليس كالزيادة الواضحة، لأن هذا الصحابة تبعوا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعب عليهم، فلما تشهد النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين قبل السلام. واضح؟ واضح ولا؟ طيب. ثم قال بعدين انتقل إلى الشك، فقال إن شك في صلاته وأمكنه التحري وتغليب الظن سجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم. الشك يا إخوة له حالتان، الحالة الأولى أن يكون عندك ظن، والثانية أن لا يكون عندك ظن. هو الشك في العلم، مراتب العلم، هو استواء الطرفين، لأن مراتب العلم خمسة، عندنا نبدو بالتحت، عندنا الجهل المركب، فوقه الجهل البسيط، فوقه الشك، فوقه الظن، فوقه العلم. العلم معرفة الأمر على ما هو عليه، الظن احتمال الأمر أمرين في أحدهما راجح وهو الظن، وفي أحدهما مرجوح وهو الوهم. واضح؟ ولهذا ممكن ستة المراتب تكون عندنا: الجهل المركب، الجهل البسيط، الوهم، الشك، الظن، العلم. عفوا، ستة ليست خمسة، فهمتم؟ إذن عندنا العلم معرفة الشيء على حقيقته، عندنا الظن إذا احتمل أمرين الراجح منهما هو الظن، يعني عندك 60-70% بأنه سيكون هكذا و30-40% سيكون هكذا، 60-70% هذه الظن، يعني لست متيقنا لكن الأغلب عندك أن يكون هذا الظن. وكثير من أحكام الشريعة مبناها على الظن، طبعا مبناها على الظن. وإذا كان عندك 30% شك، يعني ليس الشك، لا، إذا كان عندك 30-20% بأن هذا هكذا هذا وهم، لأن احتمال ضعيف. الشك 50-50، الشك استواء الطرفين. إذن عندنا العلم والظن والشك ثم الوهم ثم الجهل، والجهل نوعان: جهل بسيط أي أنك لا تعلم وتعلم أنك لا تعلم، وجهل مركب لا تعلم وتظن بأنك تعلم أو لا تعلم أنك لا تعلم، أسوأها الأخير. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا هنا الشك عبر عنه الشك، لكن هذا الشك قد ينتقل إلى ظن وقد يكون وهما وقد يبقى في مرحلة الشك. فالحالة الأولى، وقد ورد فيها الحديث الصحيح، الحالة الأولى أمكنك التحري، شكيت هل صليت ثلاثة أم أربعة، يغلب على ظنك أنك صليت أربعة، اعمل بالظن الراجح. الشريعة لم تقل لك اطرحه، وإن كان الملكي ليسوا على هذا كما سيأتي، الملكي يقول اطرحه دائما خذ الأقل وهو اليقين، لكن هنا وهذا قد صح به الحديث اعمل بالراجح عندك، لكن إذا عملت بالراجح يبقى راجح دون العلم، فالذي بقي من عدم العلم هو 20% اللي بقيت من التردد، هذه تسجد لها سجدتين بعد السلام. فهمتم؟ بعد السلام. طيب الحالة الأخرى قال إذا شك ولم يمكنه التحري. إيش معنى لم يمكنه التحري؟ استوى عنده الطرفان، صلى ثلاثة أو صلى أربعة، ليس لأحد الأمرين مزية على الآخر، فهمت؟ إذن هنا ماذا يفعل؟ يبني على اليقين، واليقين ما هو؟ الأقل. صليت ثلاثة ولا أربعة، أنت متأكد بأنها ثلاثة وعندك وهم أو ظن، عندك وهم هنا بأن تكون أربعة، يقال ابني على الأقل وهو المتيقن، الأكيد أنك أنت صليت ثلاثة. ثم تسجد سجدتين، لكن تسجد قبل السلام وليس بعد السلام، وهذه تخالف الصورة التي نعرفها. إيش هي الصورة التي نعرفها؟ الصورة التي نعرفها بأن الزيادة تكون بعد السلام. طيب هنا أكيد ليس هناك نقص، ولكن تحتمل أن تكون زيادة، لأنك أنت بنيت على الأقل، يستحيل تكون نقص، أنت شكيت ثلاثة ولا أربعة. هنا قال لك تعمل بثلاث وتزيد ركعة. طيب لو كنت صليت أربعة أنت، صارت الركعة هذه زيادة، إذن هناك احتمال للزيادة وليس هناك احتمال للنقص، لكن مع هذا تسجد قبل السلام، فهي تخالف القاعدة الأخرى بأن الزيادة. ليش تخالف؟ لأن هذه خرجت بالنص، النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا الأمر بنفسه صلى الله عليه وسلم، إذن خرجت بالنص وتبقى الأخرى قاعدة في الأمور الأخرى. لهذا بعض المذاهب خالف ولم يقل بالزيادة والنقص قبل وبعد، قال تتبع ما ورد في الأحاديث، والباقي الأصل فيه أنه قبل السلام وليس بعد السلام، وقال آخرون عكس هذا، وفي تفاصيل معلومة في كتب الفقه. واضح يا إخوة؟ إذن عندنا الشك، خذوا هذه الصورة، إذا عندك راجح خذ به واسجد بعد السلام، إذا ليس عندك راجح ابني على الأقل واسجد قبل السلام، بهذا ترتاح. واضح؟ لا، مالكية لهم تفصيل آخر ذكرته الآن، قلت أن المالكية دائما يقولون ابني على الأقل. واضح؟ إذا المالكية لا يقولون تحرى، لا، المالكية يقول شكيت ثلاثة أربعة ثلاثة، شكيت اثنين ولا ثلاثة اثنين، فهمت؟ وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. السجود يكون قبل السلام. قبل السلام، نعم قبل السلام. هذه ما عبرت عنه باليقين عند المالكية. أي المالكية دائما يعملون باليقين وهو الأقل، لا يقولون بالتحري. وانتبهوا، لولا صحة الحديث في الصورة الأخرى لكان مذهب مالكية هنا سهل على الناس، لأن أحيانا تبقى تتحرى وتتحرق، لو كنت إماما تأم الناس يشق أحيانا، لكن نقول أنت يسر التحري، تحرى ولا تتكلف مباشرة، ابني على الأقل واسجد قبل السلام. قال إذا نسي ركوعا أو سجودا أو أي ركن، وعند المالكية يقولون فريضة، فإن تذكره في محله تداركه. شو معناه في محله؟ أنت كنت قائم أو لا، أنت سجدت سجدة واحدة وهممت بالقيام، قال لك واحد سبحان الله، أنت إمام، ذكرت بأنك نسيت سجدة فتسجدها هنا أنت، لأن هنا عبر بقوله إذا تذكره في محله تداركه، يعني ما زلت جالسا جلوس السجود تسجد. قال وإن تذكره في الركعة الثانية أبطل الأولى، الركعة الأولى أبطل أي ألغى. إيش معناه؟ صليت الركعة الأولى، خاصة هذه إذا كنت تصلي وحدك لم ينبهك أحد، أنت في الركعة الثانية تذكرت بأنك لم تسجد السجود الثاني أو أنك لم تركع أصلا من القيام إلى السجود، تذكرت هذا في الركعة الثانية، ليس هناك ما تستدرك، فإن الركعة الأولى بطلت وتلغى تماما. إيش معناها تلغى؟ تصير الثانية هي الأولى في حقك وتبدأ صلاتك من هنا. واضح؟ وهذا يترتب عليه حتى أحكام القراءة وغيرها، كأنك لم تقرأ لم تفعل، الأولى غير موجودة، ليس فيها إلا تكبيرة الإحرام. قال وأتى بركعة مكانها ويسجد، طبعا في الحالتين قال هنا ويسجد قبل السلام، لأن باعتبار النقص، وهذا في الحقيقة لابد أن يراجع، لأن هنا وقعت أيضا زيادة، لأن الصلاة تامة ووقعت زيادة، لماذا قال قبل السلام؟ هذه لابد أن تراجع. فهمتم يا إخوة الاستشكال وين؟ إيه؟ هذه لو أن واحد منكم يراجع لنا المسألة يفيدنا إن شاء الله الأسبوع القادم. راجعوا هذه الصورة، لماذا قال قبل السلام؟ هل خرجت بالنص أم للقاعدة؟ و لأن ظاهرها يخالف القاعدة المعروفة. إيه لأن صارت زيادة كاملة في ركعة فيها أمور ناقصة. قال فإن تذكره بعد الصلاة، شوف إن تذكره بعد الصلاة يعني أنت أتممت صلاتك، جاك واحد قالك شوف أنت لم تسجد لم تركع في الركعة الرابعة، الركوع راحكم كامل، قام وأتى بركعة كاملة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين ويسلم. إذن هنا يسلم ثم يسجد سجودا بعديا، ليس سجودا بعديا أنها أضاف تسليمة في الرابعة، ليس هذا محلها، فهمتم؟ إذن هذا رجل، إذن عندنا الصور ثلاثة، إما أن تنتبه بالفرض أو الركن في مكانه فتستدركه ولا إشكال، وليس هناك سجود لأن ليس فيه شيء، عفوا هنا قال سجود نقص. إيه الثانية أن تستدركه في الركعة الثانية فتلغي الركعة الأولى تماما، والثالث أن تتذكره بعد الصلاة، فما دمت لم تفارق المسجد أو ما دمت لم تفارق يعني فرقة كبيرة يحددونها بالعرف، قالوا هنا تقوم وتكبر وتكمل ركعة كاملة ثم تسلم بعد التسليم لأنك زدت تسليما قبلها، فهمتم؟ طبعا المالكية عندهم تفصيل سيأتي معنا إن شاء الله تعالى، أن المالكية لهم تفصيل في هذا في السجود القبلي، يقولون تستدرك القبلي السجود القبلي إذا كنت قريبا من الصلاة، لكنهم يقولون واستدرك البعد كما يقول ابن عاشر، يقول واستدرك البعد ولو من بعد عام، المالكية السجود البعد يستدركونه ولو بعد عام. لماذا وما الفرق بينهما؟ إن شاء الله سيأتي معنا، أنا أذكر لكم فقط مقدمات وتشويق يعني للفقه المالكي، لكن إن شاء الله سيأتي معنا في موضعه إن شاء الله تعالى. ثم قال وإذا نسي الإمام يسبح له المصلون ويتابعونه إلا في زيادة ركعة فينتظرونه حتى يسلموا معه، وهي قد ذكرناها. قال بعدها قال إذا سهى المأموم خلف الإمام، نسيت شيء أنت في الصلاة واضح، فلا سجود عليه ويتحمل عنه إمامه. وهنا حمل من حمل من أهل العلم، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا حديث الإمام جنة، هذا ورد في الصلاة وورد في الجهاد، فهمتم؟ الإمام جنة في الصلاة، لأن هذا ذكره أصلا البخاري بوب عليه في كتاب الإمامة في الصلاة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الإمام في رواية أخرى الإمام جنة يقاتل من ورائه. قال العلماء فكما أن الإمام يتحمل عنك، شوف العلم ليش النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الصلاة وفي القتال والجهاد وغير ذلك، قالوا لأن الإمام كما يتحمل عنك الخطأ في الصلاة أيضا هو الذي يتحمل عنك الخطأ في الأمور الكبرى كالجهاد، فكما لا تتقدم بين يدي الإمام في الصلاة لا يجوز، لا تتقدم بين يديه في الأمور الكبار كالجهاد والقتال والبيع وغير ذلك، هذه موكولة للإمام، إن أخطأ فعليه وليس عليك، إن أصاب فلك وله، واضح يا إخوة؟ وهذه قد النقطة هذه بالذات فصلتها في كتابي الجديد بغية الناجي يسر الله إتمامه، هذه النقطة أطلت فيها لأن كلام الباجي في هذا عظيم جدا، واضح؟ ليش كلام الباجي عظيم؟ الباجي كان قاضي وكان مفتي وكان طبعا مقربا عند الملوك، فالسياسة يعرفها مع ما عنده من علم الشرع، إذا تكلم في السياسة عالم الشرع يحسن، فهمتم؟ وإذا تكلم في الشريعة بعلم من أحسن السياسة أيضا يحسن، لأن هذان الأمران مقترنان، أما إذا انفصل كل واحد عن الآخر يقع الخلط. طيب لا أقول بأن العلماء عليهم أن يذهبوا، لا، كلام على السياسة الشرعية ليس على سياسة التخربيق الموجودة هذه عند الناس. طيب سياسة الشعب هذه وكذا. طيب قال بعدها قال وإذا نسي تكبيرة الإحرام أعاد صلاته ولا سجود عليه، يعني الصلاة كاملة لم يحرم لها فلم يدخل فيها أصلا، يعني نسي تكبيرة الإحرام مباشرة وقف قال الحمد لله رب العالمين، قال هنا يعيد صلاته ولا سجود عليه، يعني الصلاة كاملة لم تعقد، لأن قلنا الصلاة ما هي؟ عبادة تفتتح بالتكبير، إذا لم تفتتحها أصلا فلا عبرة بما فعلت. قال وإن نسي التسليم سلم ثم سجد وسلم، لا لكن تستدرك التسليم ما دمت قريبا، فإذا خرجت من المسجد وحكيت انتهى الأمر تعيد الصلاة. قال بعدها ونختم بهذا، قال وهكذا في كل سهو سجدتان، وهو مخير في موضعها، وهذا يوسع على الناس. بعض الناس يتعب نفسه يظن بأنه إن سجد القبلي قبل البعد غلط صلاته، وإذا البعد مكان القبلي لا. الفقهاء قالوا على خلاف، قالوا إذا، وهذا مذهب مالكية، أنك مخير بين القبل والبعد، فإذا سجد بعد السلام للزيادة وقبل السلام للنقص فحسن، لكن لو أن إنسان لا يدري ماذا يسجد ولا يفقه أحكام السهو يقال له المفيد اسجد سجدتين قبل السلام بعد السلام لا إشكال. فإذا التبس عليك الأمر الأصل بأنه قبل السلام ليس بعد السلام، ولهذا المالكية وغيرهم يقولون فإذا اجتمع نقص وزيادة غلب النقص وسجد قبل السلام. ولهذا قال بعض الفقهاء كما قلت لكم الأصل قبل السلام، وظن الشافعية هم شافعية قالوا الأصل قبل السلام إلا في بعض الصور الخاصة. إذن يا إخوة، لو أن إنسان جاءك وقال أخطأت في الصلاة فسجدت قبل السلام، قل صلاتك صحيحة أولا، لكن هذا الصواب. ولا تقول للناس لا قلبت، إذن لا، المفيد أن تجبر نقص صلاتك بالسجود. نكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.